بالله من الشيطان قولكم الحق وهو الذي فهو الحكيم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم وما أنا من المشركين Mm-hmm.